تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقية رحمهما الله تعالى: واحمد الله تعالى وصل على رسوله صلى الله عليه وسلم مع سلام عليه أيضا، للخروج من الكراهة التي صرح بها النووي في إفراد أحدهما حسب ما قدمته في كتابة الحديث استحضر هنا، وكذا مع دعاء يليق بالحال في بدء كل مجلس وفي ختمه معا سرا وجهرا، فكل ذلك مستحب، إذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، زاد بعضهم: ويكون ذلك بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام لا يزال متواصلا حول آداب المحدث، آداب المحدث في مجلسه، مجلس التحديث أو التسمية أو مثله مجلس الإملاء أيضا كما سيأتي. فذكر ما يستفتح به المجلس، فخير ما يستفتح به المقالة بحمد الله ربنا تعالى، بذكر حمد ربنا تعالى. فقال: واحمد الله وصل على رسوله. وفي الحديث: الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنه يستفتح بحمد الله تعالى والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع مع ذلك السلام. وقد ذكر بعض أهل العلم كراهية إفراد حديث الصلاة دون السلام، لأنه خلاف ما جاء في الآية التي فيها الأمر بالجمع بينهما: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأمر جمع بين ماذا؟ الصلاة والسلام. لكن كان الأمر أولا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة. قالوا: السلام عرفناه، فكيف الصلاة؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وحيث لا يوجد دليل قوي في النهي، فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك كما ذكره النووي وغيره. ولا شك أن الأولى أن يجمع بين الصلاة والسلام، الأولى هو أن يجمع بين الصلاة والسلام. نعم. كذلك يستفتح المجلس بالدعاء، دعاء يناسب المقام، يناسب الحال، يناسب الظرف، وكذلك يختم بذلك، وكذلك يختم بذلك. نعم. ومن أهل العلم من زاد أنه يذكر بين يدي المجلس قراءة شيء من القرآن الكريم، يكون ذلك بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن. هذا مما نقل عن غير واحد من أهل العلم، ومما هو يعني منقول في مجالس التسميع أو القراءة أو التحديث، أنه قد يقرأ شيء من الآيات ثم بعد ذلك يشرع في مجلس التسميع أو القراءة. نعم. قال شيخنا: السنة يلتزم بصيغة في بصيغة معينة في استفتاح المجلس أو يكتفي بها، أو يعني يفتح بما فتح الله عليه، يعني خطبة الحاجة، يستفتح بخطبة الحاجة ويضمنه الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما تيسر أيضا. لكن خير ما يستفتح به هو خطبة الحاجة التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه. نعم نعم. قال: ومن أبلغ ذلك أن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا جاء أثرا مرفوعا من الأذكار التي تقال في رفع من الركوع. هذا لا شك أنه كلام طيب والبلاغة فيه ظاهرة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. وصل على سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. هذا يعني نموذج ومثال ذكره السخاوي رحمه الله ونحوه، وإلى نحوه أشار ابن الصلاح أيضا، لكن لا يلزم أن يلتزم بهذا. فتغنيه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبة وفيها من الثناء من الحمد والثناء على الله جل وعلا ما هو به أهل وما هو فيه البلاغة الغاية، وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتذكير بآيات عظيمة، ففي ذلك غنية وكفاية. ثم ذكر اللفظ السيد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدا كما قال، وقال وأقر قال سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو سيد في الدنيا أيضا. قيل لو أنت السيد قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فهو سيد عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد ذكر هذه اللفظة في الصلاة عليه، لم يرد ذكرها، فذكرها جاء في روايات فيها شذوذ وضعف، لهذا الاقتصار على المأثور أولى. ما علمناه عليه الصلاة والسلام، ما علمناه أو علمنا إياه، هذا لا شك أنه أبلغ، هو أبلغ. نعم. لكن من أهل العلم من يرى أن المجال واسع في ذلك فيختار ما تيسر له. نعم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في الدعاء المأثور أيضا، تسأل الله تعالى خير ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، تستعيذ بالله جل وعلا من شر ما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ما يأتي بعده. أيها نسألك، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك التكلان. الألفاظ جاءت في أحاديث أنها من الأدعية التي جاءت مأثورة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصح، وإن كانت أحاديث متفرقة. نعم. وخص الختم بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خاتمة المجالس، كفارة المجلس أن يقول أحدكم، ثم ذكر الحديث. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. هذا أيضا كذلك ألفاظ أحاديث من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، هذا الحديث ورد أنه كان يقال في خاتم الزمان اللي هو لا هذا دعاء خاتمة المجلس جاء فيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لكن قبله يدعو لما تيسر. نعم. واعقد ان كنت محدثا عارفا للملا بالنقل وبالقصر للضروره. وما قال ابن الصلاح انه ابلغ في ذلك، قد نوزع فيه فاقتصر على هذا. واعقد ان كنت محدثا. نعم. استفتاح كتابي. استفتاح نعم. تخير منها أن أبلغ فيها أن يتبعها للنبي صلى الله عليه وسلم. مجالس شفهية، مجالس الملاء. والكتابية أيضا. كتاب. هناك ما فرق بين استفتاح الكتب، لأنه جاء كتابات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يداوم على قدمة الحاجة. كتابات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان. هنا هذه كتابات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الملوك الدعوة إلى الإسلام. لا شك أن خير ما يستفتح به الخطاب وما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب كالخطاب في الأصل، الكتاب كالخطاب، وهذا درج عليه كثير من أهل العلم في كتاباتهم يستفتحون بها نحو هذه الخطبة، خطبة الحاجة. أيوة. وما قال ابن الصلاح إنه أبلغ في ذلك نزع فيه، يعني ذكر من أبلغ ذلك ما ذكره أولا الحمد لله إلى آخره. نعم. لا شك الأبلغ هو البدء بما كان يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ. قال وعب راجع على أول الصخر ومن أبلغ. يعني سخر من قلب على قلب الصلاة ولم يسخر. نعم. سخر من قلب على قلب الصلاة ولم يسخر. أو نسبه تحت. نسبه. نعم. نسبه قوله ذلك دليل عليه. لا ذكر غيره. نعم يعني بعض من هذا. قال ابن الصلاح ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون، يعني ضمنه معناها هنا، هذا مقصوده. ابن الصلاح قال هذا هو الأبلغ، ويعني هذا المعنى ضمنه في الكلام الأول يعني شيئا منه. نعم. قرأ. قال واعقد إن كنت محدثا عارفا للملا بالنقل وبالقصر للضرورة. للملا يعني للإملاء، لأنه أملا رباعي مصدره إملاء، همزته قطعية وليست وأصلية كما هو في مصدر الخماسي والسداسي، كانطلق انطلاق واستخرج استخراج، نعم للإملاء بالنقل والقصر، لأنه يعني أصله إملاء، إملاء ممدود هاليف بعدها همزة، هذا الممدود قال بالقصر للإملاء، قصر الحركة على الألف، حركة الإعراب على الألف. نعم للضرورة، يعني إذا كان المحدث عارفا، عالما وعارفا، فإنه ينبغي له أن يقصد إلى هذه المجالس، مجالس الإملاء تسمى بالأمالي، والأمالي نوع من أنواع طرق تدريس الحديث النبوي، وكانت في العصور الأولى، وهي جمع إملاء، الأمالي جمع إملاء، نوع من أنواع التدريس للحديث النبوي قديما في العصور القديمة، ويوجد من هذه الأجزاء الشيء الكثير. الأمالي حقق منها ما حقق، ولا يزال في عدة المخطوط ما يزال. والإملاء هي وظيفة من وظائف العلماء قديما، خاصة حفاظ الحديث، فيكون له يوم من الأيام في الأسبوع يملي فيها، يملي فيها المحدث شيئا من الأحاديث، ومنهم من كان يستحب ذلك يوم الثلاثاء، وبعضهم يستحب يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، ويستحب أن يكون هذا الإملاء في المسجد، لشرف المسجد. وطريقتهم في الإملاء أن يكتب المستملي في أول القائمة، المستملي يكتب في أول القائمة هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بمسجد كذا أو بجامع كذا في يوم كذا بتاريخ كذا، ثم يورد المملي أحاديث بأسانيده ومع ذلك آثارا، ويفسر الغريب، ويورد مع ذلك شيئا من الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث أو بهذه الآثار. ربما ذكرها بإسناده أو تذكر غير مسندة، ويذكر شيء من اختياراته وما تيسر له من الفهم. نعم وكتب الأمالي كثيرة، قد تجد مجلسان من الأمالي أو مجلس واحد أو مجالس متعددة، وقد تكون أحاديث فيها أحاديث كثيرة، قد تكون أحاديث قليلة. هذا المقصود بالإملاء، وهو يعني شيء مرغوب فيه ومطلوب، يكون من المحدث العارف، وله فوائد، وله فوائد كثيرة يأتي ذكرها لاحقا. نعم. واعقد إن كنت محدثا عارفا للإملاء بالنقل وبالقصر للضرورة في الحديث مجلسا من كتابك، من كتابك أو حفظك، والحفظ أشرف لا سيما وقد اختلف في التحديث من الكتاب كما تقدم بسطه في صفة رواية الحديث. هذا لا يزال إلى الآن، يعني لا يزال إلى الآن، عند كان الشخص الإنسان إجازة في الأحاديث، إجازة في الأحاديث أو له ثبت في ذلك، فربما يعقد مجالس إملاء، وقد يكون لذلك مناسبة، كمجلس مثلا في أحاديث تتعلق بيوم عرفة، أو حديث تتعلق بالصيام، أو حديث تتعلق بفضل الخلفاء، أو أحاديث تتعلق بتحذير من الخوارج، أو أحاديث تتعلق بمبحث من مباحث الاعتقاد. وإن كان أحاديث هذه تختلف، يختلف مخرجوها منها ما عند البخاري ومنها ما عند مسلم ومنها ما عند باقي أصحاب كتب الستة أو غيرهم، فيحدث بذكر الحديث صحابي الحديث أو من دونه مع الحديث، ويأجل الحديث إلى مخرجه ويجيز على حسب الثبت الذي عنده، فما كان في البخاري فإسناده إليه بالإسناد الذي أجيز فيه، وما كان عند غيره بذلك الإسناد، وهكذا. نعم. فذاك أي الإملاء من أرفع وجوه الإسماع من أرفع وجوه الإسماع بالنقل أيضا، وفيه فوائد كذلك لا شك. هذا مثل هذه المجالس، وإن كان بعضهم قد لا لا يحبذها أو لا يرى اشتغال بها أو لا يرى فيها كبير فائدة، فالحق الذي الحق والحق أن فيها فوائد، ويكفيها أنها تقوي الحفظ عند المملي والمملى عليه، فيبقى تبقى هذه الخاصية خاصية الحفظ، حفظ الحديث بلفظه وصحابيه ومن بل ومن دونه ومن خرجه، وخاصية تسميع الحديث وإبقاء هذه السنة التي كان عليها أهل الإملاء، وأيضا شحذ الهمة والذهن في ذكر الفوائد استنباطها وتعليم المستمع أيضا أنواعا من الفقه. نعم. فذاك أي الإملاء من أرفع وجوه الإسماع بالنقل أيضا من المحدث والأخذ أي التحمل للطالب، بل هو أرفعها عند الأكثرين. نعم، هو الأخذية. نعم، بل هو أرفعها. بل هو أرفعها عند الأكثرين. أيوة. كما بينته في تعليق مع تعليله في أول أقسام التحمل. يعني مرت معنا. أولها التحديث والتسميع. نعم. ولذا قال. ولذا قال الحافظ السلفي فيما رويناه عنه: واظب على كتب الأمالي جاهدا من ألسن الحفاظ والفضلاء. عندنا أيضا ليش؟ واظب على كتبي. عندنا الأمالي في اللغة أيضا. الأمالي في اللغة. مثل الأمالي. أبي علي القالي. أمالي أبي علي القالي نافعة جدا. وهي مسائل تتعلق باللغة. تتعلق حتى بالتاريخ. وتجد فيها نكت فقهية ونكت لغوية ونكت أدبية أخلاقية وعظية. تجد مسائل النحو وفقه اللغة، متن اللغة، مسائل النحو، مسائل الصرف. نعم، هذا من أشهرها الأمالي لأبي علي قال، مطبوع، مطبوع في مجلدين ونافع. نعم. هي الأظهر والأخذي. نعم، اقرأ. واظب على كتب الأمالي. واظب على كتب الأمالي جاهدا من ألسن الحفاظ والفضلاء، فأجل أنواع العلوم بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء. ما شاء الله. نعم. وقال الخطيب في جامعه: إنه أعلى مراتب الراوين ومن أحسن السمعاني له أدب الإملاء والاستملاء. هذا كنا لخصناه لكم في مجالس متعددة عندما شرعنا في قراءة البخاري. نعم، وإن كان ما أتممناه لظروف، لكن لخصنا لكم الكتاب كله تقريبا، آداب الإملاء والاستملاء لابن السمعانية. نعم، وهو أيضا لخصه شيخنا أبو عبد الرحمن محمود الجزائري، مطبوع، تهذيب له، محقق. نعم. وقال الخطيب في جامعه: إنه أعلى مراتب الراوين ومن أحسن مذاهب المحدثين، مع ما فيه من خصال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين. نعم. قال: ومن فوائده اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعه وعاضده، بحيث بها يتقوى ويبت لأجلها حكمه بالصحة أو غيرها ولا يتروى. يعني لما للحديث من طرق، متابعات وشواهد. نعم. ويرتب عليها إظهار ويرتب ويرتب عليها إظهار الخفي من العلل ويهذب اللفظ من الخطأ والزلل، ويتضح ما لعله يكون غامضا في بعض الروايات، ويفصح بتعيين ما أبهم أو أهمل أو أدرج فيصير من الجليات. نعم. شيخ يظهر ويبت، هذا أحسن. قال في نسخة ولا هذا؟ وش قال؟ في زاي؟ وش قال؟ إيه والفوق؟ قريبة على كل حال، لكن شكلها يبت أولى. لا مزيد؟ ها؟ لكثرة الطرق والمتابعات والشواهد لا يتريث في أن يحكم بالصحة لما يراه من قوة الطرق. نعم. قال: وحرصه على ضبط غريب المتن والسند، هذا من الفوائد. نعم. وفحصه عن المعاني التي فيها نشاط النفس بأتم مستند. أي نعم، يبحث عن المعاني التي يستشكلها عند سماع الحديث، هذه تزيده علما. أي. وبعد السماع فيها عن الخطأ والتصحيح، لأنه يأخذها من المتقن حافظ المحدث عارف. أيوة. الذي قل أن يعرى عنه لبيب أو حصيف. أين. وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر. نعم، من طرف الشيخ. نعم. من أجل تكرر المراجعة في تضعيف الإملاء. أين. يعني المملى عليه يستفهم، لم أسمع هذه، ثم قال هذا، ثم ماذا، ما المقصود بهذا؟ ففي ضعيف الإملاء والتكرار يثبت الحفظ ويزداد تفهما وتفهيما. إيه؟ من أجل تكرر المراجعة في تضعيف الإملاء والكتابة والمقابلة على الوجه المعتبر. نعم. وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة. ها، هذا من الفضائل. ها، بلغ عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي، الحديث، وكذلك كتابة الحديث. نعم. والفوز بغير ذلك من الفوائد المستطابة كما قرره الرافعي وبينه ونشره وعينه. نعم، له يعلو في هذه الرسالة الأمالي الشارحة لمفردة الفاتحة. نعم. قال: أمليت الكتاب إملاء وأملت إملالا، جاء القرآن بهما جميعا. أملا وأمل بتضعيف اللام، فأمليت وأمللت. نعم. وبكليهما جاء. نعم. قال تعالى: فليملل وليه. فليملل، يملل، ها، مضموم الأول فهو رباعي، فليس من مل وإنما من أمل عليه، فهو يملل، يفك الإدغام، بخلاف أملى فهو يملي. نعم. فهذا من أملى. ممتاز. وقال تعالى: فهي تملى عليه. تملى من أملى، يملي، هي تملى عليه. فهذا. فهذا من أملى. فيجوز أن تكون اللغتان بمعنى واحد. نعم. ويجوز أن يكون أصل أمليت أمللت، فاستثقلوا الجمع بين حرفين في لفظ واحد فأبدلوا من أحدهما ياء، كما قالوا: تظننت، يعني حين أبدلوا من إحدى النونين ياء فقالوا التظني، وهو إعمال الظن. نعم. وكأنه من قولهم: أملى الله له، أي أطال عمره، فمعنى أمليت الكتاب على فلان أطلت قراءتي عليه، قاله النحاس في صناعة الكتاب. جيد. نعم. وهو طريقة مسلوكة في القديم والحديث لا يقوم به إلا أهل المعرفة. إيه. وقد أملى النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك. هذا أصل الإملاء، أملى النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فأرسلها إلى الملوك، وأملى أيضا لترسل إلى عماله كالصدقات. نعم. وفي المصالحة يوم الحديبية وفي غير ذلك. وأملى وثيلة رضي الله عنه كما رواه معروف. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وفي دراسة مؤخرة للكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قرأنا عليكم شيئا منها في عند شرح أو التعليق على مختصر السيرة للإمام النووي نبذ العيون في سيرة البشير النبي عليه الصلاة والسلام. أملينا عليكم شيء من هذه الكتب، وهي في دراسة مطبوعة في مجلدين، الكتب والوثائق التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة في مجلدين. نعم. قال: وأملى واثلة رضي الله عنه كما رواه معروف الخياط واثلة من أسقع الصحابي. أيوة. الأحاديث على الناس وهم يكتبونها عنه. نعم. وممن أملى شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهمام ووكيع وحماد بن سلمة ومالك وابن وهب وأبو صاحب مالك بن وهب عبد الله. نعم. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة وابن علي ابن علي وابن علية يعني هو إسماعيل وإبراهيم ابن مقسم بن علي. أيوة. ويزيد بن هارون. أيوة. يزيد بن هارون أيضا من رجال كتب الستة الأئمة. نعم. وعاصم بن علي. أيوة كذلك. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد أيضا. وعمرو بن مرزوق كذلك من رواة الحديث الأئمة، أظنه من مشايخ الطحاوي. أيوة. والبخاري المعروف الإمام. نعم. مسلم الكجي. الكجي يقال الكجي والكشي والكجي بالإشمام يقولون الكجي والكشي، وبالشين مدخول ممزوجة بالجيم. نعم. وجعفر الفريابي. نعم. جعفر الفريابي أيضا. نعم. والهجيمي. الهجيمي. نعم. في خلق يطول سردهم. نعم. هذا أيضا من رجال الكتب الستة أيضا. يطول سردهم ويتأسر عدهم من المتقدمين والمتأخرين كابن بشران. ابن بشران كابني بشران. كابني بشران. مثنان. نعم. والخطيب متأخرين هؤلاء القرن الخامس الرابع والخامس. ابن بشران له أمالي صورت منها جزء مخطوط لكنه يعني مطبوع طبع محقق، وجدت من يعني كان عندي فيها أظن 8 صفحات أحاديث أملاها وقد طبع محققة في مجموعة من الأحاديث. نعم. والخطيب. إيه؟ والسلفي وابن عساكر والرافعي وابن الصلاح والمزي والناظم. وكان الإملاء الناظم العراقي والمزي أيضا صاحب التهذيب الكمال. نعم. وكان الإملاء انقطع قبله دهرا وحاوله التاج السكي ثم أيه. ولده الولي العراقي على إحيائه. نعم. فكان يتعلل برغبة الناس عنه. نعم. وعدم موقعه لا يجلسون له. نعم. وعدم موقعه منهم وقلة الاعتناء يعني لا يقع منهم موقعا بحيث يهتمون به فيقصد العالم إلى ما يهتم به الناس فيعلمهم. نعم. إلى أن شرح الله صدره لذلك. نعم. كان يتعلل ولي الدين العراقي كان يتعلل لأجل هذا ثم شرح الله صدره فأملى. نعم. اتفق شروحه فيه في المدينة النبوية 89. أيوة. ثم عقده بالقاهرة في عدة مدارس من أول سنة 98. وكذا أملى يسيرا في زمنه السراج بن الملقن ولم يقتضي شيخنا صنيعه فيه، وبعدهما الولي العراقي بالحرمين وعدة مدارس من القاهرة، وشيخنا بالشام وحلب ومصر وبالقاهرة في عدة مدارس. واقتديت بهم في ذلك بإشارة بعض محققي شيوخي، فأمليت بمكة وبعدة أماكن من القاهرة، وبلغ عدة ما أمليته من المدارس إلى الآن نحو 600، والأعمال بالنيات. نعم. يعني إشارة إلى طلبه الإخلاص في ذلك. نعم. أيوة. واختلف صنيعهم في تعيين يوم لذلك. أيه. وكذا في تعدد يوم من الأسبوع. وعين شيخنا لذلك يوم الثلاثاء خاصة، وقبل ذلك يوم الجمعة بعد صلاتها، وهو المستحب. وكذا يستحب أن يكون في المسجد لشرفهما، فقد قال كعب: إن الله اختار الأيام فجعل منهن الجمعة، والبقاع فجعل منهن المساجد. لا شك أفضل أيام الأسبوع الجمعة، وأفضل البقاع المساجد. ابن مسعود كان يخرج إلى أصحابه يوم الخميس فيحدثهم. نعم. والأثر في البخاري كتاب العلم. نعم. وقال علي: المساجد. نعم، أظن عند البخاري وغيره، عند البخاري أنه كان قالوا: لو جئنا أن تحدثنا كل يوم. قال: ما منعني إلا أن تملوا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، يتخولنا بالموعظة خشية النمل. نعم، خشية الملل. نعم. وقال علي: المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان. نعم. وقال أبو إدريس الخولاني: عائذ الله. نعم. المساجد مجالس الكرام. إيه. ويروى في المرفوع: المسجد بيت كل تقي. إيه. وكتب عمر بن عبد العزيز يأمر أهل العلم. حديث المسجد بيت كل تقي فيه ضعف، لكن ذكر له هنا طرق، ونقل عن البزاق قوله إسناده حسن، وقال هيثم من رجال البزاق كلهم رجال الصحيح، والسخاوي ذكر له شواهد، محقق يقول يظهر أنه حسن بمجموع الطرق. الذي أعرفه أنه فيه ضعف، الله أعلم. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز يأمر أهل العلم بنشره في المساجد، فإن السنة كانت قد أميتت. كانت هنا. واجلس مستقبل القبلة مستعملا ما تقدم قريبا في نفسك ومع أصحابك، وعند الابتداء والانتهاء وفي خفة المجلس فلا فرق. أي نعم، ما سبق ذكره، استقبال المجلس استفتاح بالحمد والثناء على الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء مثل ذلك في الخاتمة، وأن يكون المجلس فيه خفة كما مر معنا في الساعة فلا فرق. نعم. في الوقت. ها؟ في الوقت. أي في الوقت يعني. لا يمل. لا يملي الجلاس. كان مرة معنا أنه في يعني في أدب المجلس أن لا يطيل. لا تطيل المجلس، بل يجعله متوسطا. ها؟ والمستمع أسرع ملالة من المتكلم. مجلس يومية. ها؟ مجلس يومية. اي. اي نعم. وإذا طال كان الشيطان فيه نصيب. ذكرنا هذه الآثار. شيخنا. كانت مرت ساعة من المجلس، قال رضوان: وقد مرت ساعة. ما شاء الله. في حوله في خفة المجلس، خفة الجالسين أو خفة الوقت. وفي خفة المجلس يعني لا يطول. نعم. فلا فرق يعني بين ما سبق ذكره في مجالس التسميع ومجالس الإملاء يعني. نعم. قال: ثم إن تكثر جموع من الحاضرين فاتخذ وجوبا كما صرح به الخطيب مستمليا ليتلقن منك للاحتياج إليه، وإن تقل فلا تقل، وإن تقل فلا. نعم. الجموع يحتاج إلى مستمع. نعم. لعدم الاحتياج إليه غالبا، ثقة محصلا ذا يقظة وفهم وبراء. هنا ما يذكر هنا سبق الكلام عليه في أقسام التحمل وطرق التحمل. نعم. فالمستمع لابد أن يكون كذلك. نعم. ثقة محصلا ذا يقظة وفهم وبراعة في الفن يبلغ عنك الإملاء إلى من بعد في الحلقة، اقتداء بأئمة الحديث وحفاظه كمالك وشعبة ووكيع. بل روى أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث رافع بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه. أي يترجم ينقل. نعم. وفي الصحيح عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس يقعدني معه على سريره. والحذر أن يكون نعم. والحذر أن يكون مغفلا بليدا كالمستمن الذي قال لمملي، يعني كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: استنصت لي الناس حتى ينصتوا ويستمعوا إليه، إذا كان لا يبلغهم اتخذ مستمليا يكرر عنه. نعم، لا بد أن يكون هذا المستملي يقظا، ليس حاله كما سيذكر. نعم، كالمستملي الذي قال لممليه وقد قال له: حدثنا عدة، ما نصه عدة ابن من؟ فقال له المملي: عدة ابن فقدتك. يزيد بن هارون مع مستمليه، يعني عدة من الناس، عدة من الأشخاص، عدة رواة، فظن أن عدة هو اسم، فقال عدة ابن من، أراد أن قال عدة ابن فقدتك، يعني سرحوا لا تصير مستمليا. وكذلك آخر، وكالآخر الذي قال لممليه وقد قال له عن أنس قال رسول كذا في كتابي وهو رسول الله إن شاء الله، ما نصه؟ قال رسول وشك أبو عثمان وهي كنية المملي في الله. يا سلام. فقال له المملي: كذبت يا عدو الله، ما شككت في الله قط. الله المستعان. قال في التعليق: والمستملي يقال له الجماز. الحمد لله كان منقطا من أسفل ومن فوق. الله المستعان، أثابه الله على جهده على كل. ايوه، كالآخر الذي كان ممليه يقول له: حدثنا حماد بن خالد، فيكتبه حماد بن زيد ويستمليه حماد بن سلامة، ثم يرجع إلى بيته فلا يحسن قراءته أصلا، فيقوم عند ذلك لزوجته فيضربها. فتستغيث المرأة بالمملي. لا إله إلا الله، المستملي يديرها والمملي خلص. يملي له حماد بن خالد فيكتب حماد بن زيد، ويمليه للناس حماد بن سلمة، ولا يحسن قراءته إذا رجع البيت فيضرب زوجته. الله المستعان. أيوة، في حكايات من هذا النمط مضحكة. الله أضحكتنا صح، أضحك الله سنة. أيوة، تقدم بعضها في الفصل الخامس من الباب قبله، وقد قيل في كاتب: أقول له بكرا فيسمع خالدا ويكتبه زيدا ويقرئه عمرا. وأيضا يعي غير ما قلنا ويكتب غير ما وعاه ويقرأ غير ما هو كاتبه. شو مش تحت إيش قال في أدب الإملاء؟ أن أبا عبيدة قال، كيسان يعني مستمليه يسمع غير ما أقول ويقول غير ما يسمع ويكتب غير ما يقول ويقرأ غير ما يكتب ويحفظ غير ما يقرأ. لا إله إلا الله، لا يثبت على قدم. هذا في التعليق، هذا ذكره أدب الإملاء. أرجع إلى الأصل، فإن تكاثر الجمع، قال: فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكفي واحد فزد بحسب الحاجة، فقد كان لعاصم بن علي الذي حزر مجلسه بأكثر من 100,000 إنسان مستمليان، مستمليان. الله أكبر، 100,000 إنسان كان له مستمليان. والآن أولاً الله جل وعلا بما يغني، هو مكبر الصوت. أي نعم، ولأبي مسلم الكجي، ولأبي مسلم الكجي الذي حزر بنيف 40,000 محبرة. الذي حزر بنيف وأربعين ألف محبرة. يعني يشوف مجلس فيها نصف المسجد يقول كذا وقحب يخرجوا علماء. لو رأوا 40,000 حاضر، ها؟ أكثر من 100,000 علي بن عاصم عاصم العالي، لو حضر المجلس 100,000 أو 40,000 كيف يصير؟ أي نعم، لأنه هذا عدم تقدير العلم، عدم معرفة من العلم من قدر. نعم. سوى النظارة سبعة يتلقى بعضهم عن بعض. سوى النظارة أيوة. سبعة من المسلمين. تكلموش عن الجامعات شو من لو الجامعات وثانية. تكلموش بكذا يخرجوا أطباء. ما يقول شيء. عينا في المجالس الشرعية يعني معارضتها الله المستعان. وهذا حتى من الذين يعني فيهم تدين الله المستعان لعدم معرفتهم بالعلم. نعم. والعلماء كلما كثروا في الأمة كلما كان يعني السير بها إلى طريق وبر الأمان أكثر وأحظى نصيبا يعني. نعم. قال سبعة يتلقى بعضهم عن بعض. ويستحب أن يكون المستملي جهوري الصوت فقد شبهه بعضهم بالطبال في المعسكر. وأن يكون كما قال الخطيب وابن السمعاني مقيدا له بما إذا كثر العدد بحيث لا يرون وجهه، مستويا أي جالسا بمكان عالي من كرسي ونحوه. سبحان الله. نعم. مستويا أي جالسا بمكان عال من كرسي ونحوه أو فقائما على رجليه كابن علية بمجلس مالك وآدم ابن أبي إياس بمجلس شعبة. بل كان بعض الصالحين يقرأ على شيخنا وهو قائم، وفعلته معه غير مرة لضرورة اقتضت ذلك. ولا شك أن الجلوس بالمكان المرتفع أو قائما أبلغ للسامعين، وفيه تعظيم للحديث وإجلال له. نعم، يعني المكان الجلوس مكان مرتفع لرفعة الحديث أو يبلغ قائما لعظمة الحديث. أي نعم، يكون أسمع يبلغ أكثر. نعم. لا سيما والمحدث يستحب له إذا كثر الجمع بحيث لا يرى الجميع وجهه الارتفاع حتى ينظرون إليه. نعم. بل تقدم استحبابه في حقه مطلقا. أي نعم. هذا الذي يحبه الذين يريدون أن يصوروا المجالس في الفيديو. يقولك لما يرى الشيخ يكون أحسن في الله، يقولون هكذا. نعم. هذا هو ويقولون تسجيل المجالس مرئية. مجالس مرئية. نعم. حجتهم هذه، يقولون سماع الصوت ليس له وقع كما هو النظر إلى الصورة. أما رأي كما سمعه. أيوة. قال يتبع ذلك المستملي ما يسمعه منك ويؤديه على وجهه من غير تغيير، وذلك مستحب كما صرح به الخطيب وابن السمعاني، ثم رجع إلى الوجوب وعبارتهما معا. ويستحب أن لا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية. نعم. فيتبع المستملي ما ذكره ممليه. نعم. وظاهر كلام ابن الصلاح أيضا يشعر بالوجوب، وهو الظاهر من قوله وعليه أن يتبع إلى آخره، مبلغا بذلك من لم يبلغه لفظ المملي أو مفهما به من بلغه على بعد ولم يتفهمه، فيتوصل بصوت المستملي إلى تفهمه وتحققه. وقد تقدم بيان الحكم في من لم يسمع إلا من المستملي دون المملي في الفرع الخامس من الفروع التالية لثاني أقسام التحمل. يعني هل يقول حدثنا مع أنه لم يسمع من الشيخ بل من المستملي الذي أملى له؟ هذا مر معنا في أحكام التحمل الجزء الثاني. يعني نعم. بما أغنى عن إعادته. نعم، تراجعه في الجزء الثاني، وأنه يجوز له أن يقول حدثنا وسمعت. نعم. واستحسنوا أي أهل الحديث ممن تصدى للإملاء البدء أي الابتداء في مجالسهم بقراءة قارئ وهو المستملي كما للخطيب وابن السمعاني أو المملي كما للرافعي أو غيرهما تلا أي قرأ شيئا من القرآن. والاختلاف في التعيين لا ينافي اجتماعهم على القراءة. يعني هل يقرأ المملي أو المستملي؟ نعم. وعين الرافعي أو السورة التي يقرأها ما هي؟ نعم. وعين الرافعي والخطيب أن يكون المتلوب صورة. زاد الرافعي خفيفة قال ويخفيها في نفسه كأنه لكونه أقرب إلى الإخلاص. واختار شيخنا تبعا لشيخه سورة الأعلى لذلك وكأنه من أجل قوله فيها سنقرئك فلا تنسى وقوله فذكر وقوله صحف إبراهيم وموسى. هذا اختيار أيضا حافظ حجر تبع للعراقي وأيضا زكريا الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الألفية أيضا فتح الباقي شرح ألفية العراقي. نعم. شيخنا لما سمعنا مالك و البخاري الشيخ الكونتي كان يستحب استحب قوله أي نعم هذا اختيار أيضا لأن فيه فيه ما يستدل به على الرحلة في طلب العلم والترغيب في طلب العلم. نعم. نعم. اقرأ. قال والأصل في قراءة السورة ما رواه الخطيب وغيره من حديث أبي نضرة قال كان الصحابة إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. بل أخرجه أبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدوا يتحدثون في الفقه يأمرون أن يقرأ رجل سورة. يعني هذا مما يستأنس به في ذلك. نعم. وبعده أي المتلو استنصت خاصة الأول حديث أبي نضرة قال كان الصحابة والأثر رواه الخطيب في كتابه الجامع والمحقق قال بإسناد رجاله ثقات ومن طريقه أيضا رواه ابن السمعاني هذا أي نعم كان الصحابة نعم السلف والصحابة نعم موجود ونقول أن في الأماني مذكورة كما مرة. نعم. نكشف من يعتقد ثبوت عن الصحابة كافر. ها؟ إيه. يعني ظاهر الجهل. نعم. أيوة. وبعده أي المتلو استنصت المستملي كما قاله الخطيب وابن الصلاح واستحسنه ابن السمعاني. نعم. أو المملي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة استنصت لي الناس. نعم. أي يطلبون منهم الإنصات والاستماع. أو المملي كما قاله ابن السمعاني أهل المجلس حيث احتيج لذلك اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم لجرير في حجة الوداع استنصت الناس متفق عليه. حيث كان لذلك حاجة كان يرى منهم انشغالا عنه وكلاما فيطلب الإنصات حتى يشرع. نعم. ثم بعد إنصاتهم بسملا بسمل المستملي أي قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أول شيء يقوله فيليه الحمد لله رب العالمين فيليه الصلاة مع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله وفي رواية والصلاة علي فهو أقطع. الحديث جاء من روايات كثيرة يعني أحسن طرق من الإرسال ومرسل كما رجحه الدارقطني. نعم. فلا يثبت يعني. نعم. فإذا جمع بين الألفاظ فقد استعمل الروايات وحاز الأكمل في فضيلتها. لكن لا شك أن الافتتاح بذكر الله هو الأولى ودلت عليه نصوص كثيرة عموما. نعم. ثم بعد ذلك أقبل المستملي على المملي يقول له من ذكرت من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث؟ قال الرافعي ولا يقول من حدثك أو من سمعت فإنه لا يدري بأي لفظة يبتدئ. لكن قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: الأحسن أن يقول من حدثك أو من أخبرك، إن لم يقدم الشيخ ذكر أحد إلا أن يكون الأول عادة للسلف مستمرة فالاتباع أولى. وكذا قال ابن السمعاني: يقول من ذكرت أو من حدثك، يعني من مقصود عادة السلف المستمرة أن يكون الأول الذي ذكره، وأن يقول من ذكرت من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث. وقيل يقال من حدثك أو من سمعت. نعم، فإذا جرت عادة السلف بالأول يقتصر عليه، وله أن يقول هذا وذا. نعم. وابتهل أي ودع المستملي له أي للمملي مع ذلك بقوله رافعا لصوته: رحمك الله أو أصلحك الله أو غفر الله لك. نعم. قال ابن السمعاني: ويقول رضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. يعني هذا من باب الدعاء. نعم. يعني إن لم يكن في أبويه ما يمنع ذلك، كما اتفق لشيخنا حيث قال لشيخه البرهان إبراهيم بن داود الآمدي: ورضي الله عنكم وعن والديكم. فقال له البرهان: لا تقل هكذا، يشير إلى أنهما لم يكونا مسلمين. يعني يترضى عنه وعن والديه ومن فوق إذا علم إسلامه. نعم. قال ابن السمعاني: فلو قال رضي الله عن سيدنا جاز، إذا عرف المملي قدر نفسه. نعم، إطلاق لفظ السيد إذا لم يكن ذريعة إلى الغلو إن ذلك جاهز. وكان الذي يطلق عليه السيد من الأتقياء فلا بأس بهذا، كما جاء في الحديث ذكره هاهنا. أيوة. يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال: وكره بعضهم ذلك. نعم، يعني لما فيه من الإطراء، هذا هو خشية المبالغة والغلو. نعم. قال: وقد كنت أقرأ على أبي القاسم علي بن الحسين العلوي، وكان شيخ العلو من ضم ضبط بالضم العلوي، قال بفتح العين وضم اللام المشددة وسكون الواو وآخره مثنى تحتية نسبة إلى علوية، اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. العلوي العلوي. نعم. فقد كنت أقرأ على أبي القاسم علي بن الحسين العلوي، وكان شيخا صالحا من أهل بيت، فقلت: رضي الله عن الشيخ الإمام فلان، فنهاني عنه وقال: قل ورضي الله عنك وعن والديك وحرم شيبتك على النار، فقلتها وهو يبكي. وجرى ذلك لآخر فقال: لا تعظمني عند ذكر ربي. قال يحيى بن أكثم: نلت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا، فما سررت بشيء مثل قول المستملي: من ذكرت رحمك الله. دعاء بالرحمة. نعم. ونحوه قول المأمون: ما أشتهي من لذات الدنيا إلا أن يجتمع أصحاب الحديث عندي، ويجيء المستملي فيقول: من ذكرت أصلحك الله. أي نعم، المأمون يعني يذكر في لذة العلم ما وجده من لذة العلم. وقيل: لما تشتهي وقد وجد أهل العلم يقال ويصنع بهم هذا، فذكر هذه الكلمة. نعم. وكذا روي عن محمد بن سلام الجمحي قال: قيل للمنصور: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة، أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ويقول المستملي: من ذكرت رحمك الله. قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال: لستم هم، إنما هم الدنسة ثيابهم، المتشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، برد الآفاق ونقالة الحديث. نعم، برد الآفاق جمع بريد. هؤلاء المقصود بهم يعني، وهم أهل هذا العلم. نعم. وهذه لا شك رفعة ما بعد، يعني رفعة لها قدرها. نعم. قال الخطيب: وإذا انتهى المستملي تبعا للمملي إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد صلى يعني وسلم، وفعل ذلك في كل حديث مر فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا. وكذا إذا انتهى إلى ذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ترضى عنه بقوله رضي الله عنه أو رضوان الله عليه حال كونه رافعا صوته بذلك كله. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب في الإملاء والتحديث والتسميع. نعم، القراء والعقد. نعم. زاد غيره: فإن كان ذاك الصحابي من أبناء الصحابة أيضا كابن عباس، كابن عباس وابن عمر قال رضي الله عنهما. نعم. وإن كان أبوه وجده صحابيين وذكرهما كعائشة قال رضي الله عنهم، وبقوله وذكرهما يتأيد بعض من كان ينكر على القارئ من أئمة شيوخنا إذا مر به عن عائشة رضي الله عنهما حيث يقول عنها رضي الله عنها حيث يقول وعن أبيها وجدها وأخيها لما فيه من التطويل، لا سيما إن أوهم بذلك أن فيها المجلس، أن في المجلس بعض الرافضة مما الواقع خلافه. كيف؟ قال إذا ذكر كان له يعني الراوي وأبوه وجده كل من الصحابة قال رضي الله عنه، قوله ذكرهما يتأيد بعض من كان ينكر عن قارئ من أئمة شيوخنا إذا مر به عن عائشة رضي الله عنها قال وعن أبيها وجدها وأخيها قال ما في ذلك من التطوال. قال لا سيما إن أوهم بذلك أن في المجلس بعض الرافضة مما الواقع خلافه. شيخ، كيف يقول رضي الله عنهما وعنها؟ كيف يكون الأب والجد مذكورين؟ أي نعم، يعني عباس بن عمر عائشة يذكر أبوها غريبا. أي نعم، ذكر لكن يذكرهما فقط، يقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وجدها وأخيها. سلام. قال لك في هذا التطوال، وإنما يتردى بالتثنية والجمع إذا ذكر، إذا ذكر في السند، إذا ذكر في السند. نعم. قال وكذا يقع في، قال لأنه فيه تطوال، قال لا سيما إن أوهم بذلك، يعني كأنه يريد أن يغيظ الجالسين، أن في المجلس بعض الرافضة مما الواقع خلافه. نعم. إيه؟ عنهم لأن عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة كلهم صحابة. ولم يقل إذا ذكروا في السنة قال رضي الله عنهم. وذكرهما قال. وكذا يقع في كثير من الأصول القديمة حتى في أحمد وأبي داود عن علي عليه السلام تاركا لذلك في أبي بكر وغيره ممن هو أفضل منه، بل يقع ذلك في فاطمة الزهراء أيضا، وعندي توقف في المقتضي للتخصيص بذلك مع احتمال وقوعه ممن بعد المصنفين ولكنه بعيد. لا قرب تخصيصهم بعليه السلام، لا دليل عليه، تخصيص بعليه السلام لا دليل عليه، فهذا أقرب أنه من النسخ من المصنف الكاتب. هذا هو الكثير ذكره. هو شعبان العدو بحث في النسخ. كيف؟ النسخ. هذا الذي ذكرنا من النسخ، وهذا ذكره ابن كثير في التفسير أيضا. وهذا تخصيص، وهذا من ليس من ما عليه أهل السنة، وإن كان عليه السلام، لكن الذي خص به الصحابة الترضي. نعم. فهذا يكون من النسخ أو الناقل أو نعم. قال الخطيب: والأصل في ذلك يعني الترضي حديث جابر إما عند النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر، وحديث أنس كنا جلوسا، حديث ما يصح. نعم. كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام غلام فأخذ نعله فناوله إياها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت رضا ربك؟ رضي الله عنك. قال: فاستشهد. نعم، رضي الله عنه. هذا أيضا لا يصح الحديث. نعم. قال: وكذا يستحب أيضا الترضي والترحم على الأئمة، فقد قال القارئ للربيع بن سليمان يوما: حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله عنه، فقال الربيع: ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه. الله تعالى رحمهم الله تعالى. نعم. قال الخطيب: والصلاة والرضوان والرحمة من الله تعالى بمعنى واحد، إلا أنها وإن كانت كذلك فإنا نستحب أن يقال للصحابي رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما. معاني مختلفة، معاني مختلفة. الصلاة هي معنى الدعاء، وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكره في الملأ الأعلى، والرضوان من الرضا، رضي الله عنه هذه صفة الرضا، وتتضمن معنى القبول، القبول له. نعم. والرحمة معنى آخر أيضا، كلها يعني تختلف، لكن قوله بمعنى واحد يعني كما يجوز قول هذا في على يعني استعمالها في حق الجميع، يعني بمعنى الدعاء صلى الله على فلان، أي اللهم صل عليه، أي واللهم ارضى عنه، اللهم ارحمه، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، والصحابة بالترضي، وسائر أهل العلم بالترحم، وإنما يصلى على غير النبي، على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبعا لا قصدا، أو أحيانا من غير تراد ومداومة وتخصيص. نعم. شكرا. مسألة التقديس كل ما نرى في الإسلام يصلى روحه، هذا الكلام يكون من الناسخ وبعد وفاته، يعني بعد وفاته ليس حالا. هذا في غيابه او بعد وفاته، يعني الدعاء مش مبالغه حتى بعد دعاء ان يقدس الله، تقديس الروح تزكيتها وتطهيرها، وطيب الله ثراه ونحو ذلك. نعم. الاسلام اغلبها اسئله، هي ادعيه. نعم. سائله، هي دعاء، دعاء له بذلك. نعم. إيه. أما المبالغة فلا. إيه. أما المبالغة في زين. جاءت السماء يترحم على غير الصحابة. أي نعم، هذا من الترحم، ما في شيء. هذا الدعاء في نفس المعنى. نعم. هذا يكون أكمل ذكر الآية في الصلاة. ها؟ يذكر الآية لا شك، أيوه. صلى الله عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. هذا مما ينبغي الحرص عليه، مما ينبغي الحرص عليه. نعم. شيخ، ينبغي بك عنا ها؟ صلى الله عليه وعلى آله. مسألة نحوية، مسألة نحوية، العطف، العطف على الضمير المجرور، العطف على الضمير المجرور، يعني ينبغي أن يعاد حرف الجر، هذا هو اللغة المشهورة، اللغة المشهورة أنك إذا عطفت على حرف الجر فإنك عطفت على الضمير المجرور تعيد حرف الجر، إذا عطفت على المرفوع أعدت الضمير منفصلا، اسكن أنت وزوجك، اسكن أي أنت. طيب. العطف على المنصوب وارد كثير، العطف على المجرور اللغة الأكثر أن تعيد حرف الجر، صلى الله عليه وآله جائز، لكن صلى الله عليه وعلى آله واضح. وقالوا جوازه كما جاء في قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة الجمهور والأرحام، قراءة حمزة أظن والأرحام، هذا وجه من أوجه أو وجه أو شاهد من شواهد جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر، لكن اللغة الأكثر هو ذكر الحرف إعادته. نعم الآن يذكرون ويعني هذا هو يعني ينبغي الحرص على ذلك. نعم. والشيخ المملي ترجم الشيوخ الذي روى أو أفاد عنهم بذكر بعض أوصافهم الجميلة ودعا أيضا لهم بالمغفرة والرحمة إذ هم آباؤه في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين. نعم. ووصلة بينه وبين رب العالمين وهو مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم. وقد قال ابن راهوية قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. الله أكبر. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت خليلي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود وحدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن يزيد حدثنا البراء وهو غير كذوب. وقال أبو مسلم الخولاني فيما رواه مسلم حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك. وقال مسروق حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة عائشة رضي الله عنها. وقال عطاء بن أبي رباح حدثني البحر يريد ابن عباس. وقال الشعبي حدثنا الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق. وقال ابن عيينة حدثنا أوثق الناس أيوب. وقال شعبة حدثني سيد الفقهاء أيوب. وقال هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. يعني هذا فيما يترجم له الشيخ أو الراوي لشيخه إذا حدث عنه أو نقل عنه فيصفه بما يراه هو له أهل من غير مبالغة. وقال هنا حدثني أصدق من أدركت من البشر يقول هشام بن حسان يقصد محمد بن سيرين. ايوه. وقال وكيع حدثنا سفيان امير المؤمنين. وقال محمد بن بشر حدثنا الثقه الصدوق المامون خالد بن سعيد. وقال الحسن بن الصباح البزار حدثنا احمد بن حنبل شيخنا وسيدنا. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وما لقيت انصح للاسلام واهله منه. وقال ابن خزيمة حدثنا من لم تر عيناي مثله محمد بن أسلم الطوسي. وقال العلائي حدثنا الإمام أبو إسحاق الطبري وهو أجل شيخ لقيته في أشباه لهذا كثيرة. وليحذر من التجاوز إلى ما لا يستحقه الشيخ كأن يصفه بالحفظ وهو غير حافظ لما يترتب على ذلك من الضرر. وكذا يترجم شيوخه بذكر أنسابهم. فقد قال الخطيب وإذا فعل المستملي ما ذكرته يعني من قوله من ذكرت إلى آخره. قال الراوي حدثنا فلان ثم نسب شيخه الذي سماه حتى يبلغ بنسبه منتهاه كقول شاذان حدثنا سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ثور بن تميم. وحدثنا شريكه ابن عبد الله بن شريك بن الحارث النخعي. وحدثنا الحسن بن صالح ابن حي الهمداني ثم الثوري ثوري همدان. وحدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام مولى الأزد. وحدثنا عبد الله بن المبارك الخرساني قال والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلغ في إعظامه وأحسن في تكريمته. لا. قال عباس الدوري قل ما سمعت أحمد يسمي ابن معين باسمه. نعم. إنما كان يقول قال أبو زكريا. نعم. عنده شيخ عبد الله ابن أبي شريك. ها؟ عبد الله ابن أبي شريك. لا يجب عبد الله أبي شريك. حدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك. نعم. قال في نسخة. ذكر في الأصل. قال تحت شق هذه زيادة من زي وها وأدب الإمام السنة وجمع الخطيب. وقد سقطت كلمة أبي قبل شريك ومنها. وكذلك سقطت هذه الزيادة من الأصل وفيها قبل المخائن. وهو تحريف راجع بالنسبة جمهرة الأنساب لابن حزم. راجع. عيد اقرأ عيد اقرأ. قال هذه الزيادة من زاي وها وأدب الإملاء والاستملاء جانب الفقيه. قد سقطت كلمة أبي قبل شريك منها، وكذلك سقطت هذه الزيادة من البصر وفيها قبل النخاعي، وهو تحريف الراجع من راجع جمهرة الأنساب لابن حزم طبقة المخيب والأنساب لابن السبع. لن أفهم، أعطيني قراءة. النخاعي هو نفسه. شكرا، لحظة بك. قال وحدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك ابن الحارث النخاعي. هذه الزيادة، تعرف ايش يقصد الزيادة؟ أبي. لا، عبد الله ابن أبي شريك ابن الحارث، وضعها بين معكوفين من زاي وواو وهاء وأدب الإملاء والاستملاء والجامع الخطيب، وقد سقطت كلمة أبي قبل شريك منها، أي من هذه الزيادة، وكذا سقطت هذه الزيادة اللي هي عبد الله بن أبي شريك بن الحارث من الأصل اللي هو في المغيث، وفيها قبل النخعي قبل الحرب، وفيها قبل النخعي الحرب ليس الحارث، وهو تحريف، أي تحريف من الحارث. فهمت؟ يعني هو يقول أن هذه الزيادة عندنا، حدثنا شريك، شريك عند شريك ابن، وبعد تفتح معكوف عبد الله ابن شريك ابن الحارث، هذه كلها سقطت، وهو زادها أو موجودة في نسخة زاي والواو والهاء وأدب الإملاء والاستملاء وجامع الخطيب، وسقط منها كلمة أبي قبل شريك. وقبل النخعي موجود الحرب وهو تحريف، وإنما هو الحارث. هنا فتكتبون أبي، تفضل كلمة أبي كما في طبعة، ذكروني نراجع المرة الجاية. أكتب عبد الله ابن أبي شريك كما في طبعة تحقيق علي حسين، تراجع. كم الجزء؟ ثالث صفحة؟ نعم، اقرأ. وعن الحسن أنه قال: يجب للعالم ثلاث خصال: تخصه بالتحية، وتعمه بالسلام مع الجماعة، ولا تقل حدثنا فلان، بل قل حدثنا أبو فلان، وإذا قرأ فمل لا يضجر. لا يضجر. لا يضجر. وللبخاري في الأدب المفرد الأصل لا تضجره. لا يضجر الشيخ قصد. أي نعم. لا يضجر الطالب. أي نعم. تخصه بالتحية وتعمه بالسلام، لا تقل فلان بل أبو فلان، وإذا حدث فلا تذجره، تكون هي خصلتين على اعتبار أن الأولى هي تخصيصه بالتحية من تميم بها مع غيره. نعم. وللبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: لا تسمي أباك باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. نعم. وعن شهر بن حوشب قال: خرجت مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. وعن ابن عمر أنه قال: لكن أبو حفص عمر يقضي. نعم. قال الخطيب: وجماعة يقتصرون على اسم الراوي دون بالكنية متعش الأعراف. كيف؟ أعراف الأعراف كانت في زمنها. إيه الدعاء بالكنية. نعم. إيه نعم، هو هذا عند العرب الدعاء بالكنية فيه رفعة. نعم. هذا هو. نعم. أهملت في زمن وفي. هو يخاطب بما فيه أدب. خطاب الأولى بلفظ الأبوة أو بالكنية؟ بالأبوة، أبي، أبتي، أبا أو كنية. نعم. قال الخطيب: وجماعة يقتصرون على اسم الراوي دون نسبه إذا كان أمره لا يشكل، ومنزلته من العلم لا تجهل، كعامة أصحاب ابن المبارك حيث يرون عنه باسمه فقط لا ينسبونه، وكذا إذا كان اسمه مفردا عن أهل طبقته لحصول الأمان من دخول الوهم في تسميته. نعم. كقتادة الأفراد. نعم. كقتادة ومسعر، ومنهم من يقتصر على شهرته بالنسبة إلى أبيه أو قبيلته ولا يسميه، كابن لهيعة وابن عيينة والشعبي والثوري، وكل ذلك جائز. نعم، اكتفي بها. مصطلح الشيخ لم تكن تارك. ها؟ المصطلح شيخ. ها؟ لم يكن يرد في زمان. الشيخ. نعم. نعم، لا ينادون الشيخ، إنما هو لقى هو مرتبة من الجرح والتعديل. مرتبة يكثر منها من أبو حاتم. في زمان أبو حاتم يكثر منها، أما تسمية العالم بالشيخ العالم قليلة. نعم، لكن معروف أن الشيخ شيوخ الفلان شيوخ والمشايخ. نعم. سبحان الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.